أيها الأخوة هنا بعد أن أطلنا عليكم، ونشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير إن شاء الله، ونلتقي في اللقاء العاشر بإذن الله، يحدد وقته فيما بعد، وإلى ذاك اللقاء.